نعم. في عبارة هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع لتكون هذه. والعلم كما تعرف مو بعباده ينبني بعض على بعض، تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهكذا، ها؟ منفصل بعضهم بعض. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ نعم. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ نعم، فيه رياء إنه هو متسحر قدام الناس ويصوم مثلا إذا كان هو وياهم في عمل. إن كانوا ياكل يعني. ما ياكل، أصلا وياهم في عمل واحد. وكانوا ياكل. يمكن. لكن المهم إنه يمكن فيه الرياء. وأما قول بعضهم قول بعضهم إنه ليس فيه رياء مو صحيح، ففيه رياء بلا شك. نعم. حتى الواجب هنا، لأن الإنسان يحب أن يحمد على ما قام به من الواجب. يمكن الإنسان يعني. نعم. ولو تساوى، لأنه في من لا يصوم، فيه من الناس من لا يصوم، فهو يرأي بصومه. يمكن كل إنسان يخفي عمله، لأن تصير كلها مخفية، بل كل شيء يصير رياء رياء. هذا الشيء حسب ما يقوم قلبه. أنا ما بقول معنى كل عبادة لابد تكون برياء، لكن نقول إن الرياء يدخل في جميع العبادات، كل العبادات يمكن أن يكون فيها رياء. بالنسبة للتسبيح، إذا رفع صوته كل المؤمنين ما يسبحه، لكن هو ما عليه منهم إنها سنة رفع صوته. نعم. يدخل بالرياء. لا لا، هذا يدخل في إظهار السنة ويؤجر على هذا. يجروا على هذا. شيخ، الرياء يا أخواني مثل ما قلت أن يكون الباعث للإنسان على هذه العبادة ما قصد وجه الله ولا إقامة دينه، إنما قصد أن يراه الناس فيمدحوه على هذه العبادة. هذا الرياء يكون على النية. هو أصلا مداره على النية، ومداره على النية، ولهذا هو يعود إلى الإخلاص. يعود إلى الإخلاص، ما هو إلى الصالح، لأن العمل ما يكون صالحا مقبولا إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة. قولهم ترك العمل من أجل الناس رياء. يا إخوانا أترك الفروق، خلونا نشرح لكم هذه وبعدين يتبين. أحسن أحسن. ولهذا الحقيقة الأسئلة هذه الفردية ترى تضيع الفائدة، والقواعد هي المهمة. أو هي المهمة.